لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في فوائد قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، في فائدة الإخبار عما في نفس الإنسان من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولا يقصد به الرياء وسلم من الكذب، وأن ذلك مأخوذ من قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس أن يطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، إنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله. فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وذكرنا أيضا أن تولي الولايات للكفار والظلمة مشروط بأن لا يكون فيه إعانة على كفر أو منكر أو ظلم. فلذلك ذكرنا أن من حرمة ذلك تولي المشاركة في جيوش الكفار والظلمة المعتدين، أن يكون الإنسان معينا لهم على سفك الدماء وغير حق. وإن كان تولي أو المشاركة في جيوش الكفار في حربهم ضد الإسلام كفرا، وأما مع الظلمة فإنه يكون محرما وربما كبيرة من الكبائر، كما نهى أهل العلم رضي الله عنهم عن المشاركة في الجيوش التي تقاتل في الفتن، كما في حديث أبي الأسود الدؤلي في النهي عن المشاركة في بعوث تبعث على أهل مكة أيام عبد الله بن الزبير من قبل أهل الشام، فنهاه أشد النهي، وذكر قصة ابن عباس، حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وذكرنا كلام ابن حزم رحمه الله في من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محارما لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. وكذا تولي القضاء، فإن تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله لكفار أو لطوائف ممتنعة من الشريعة تصر على تحكيم خلاف شرع الله عز وجل، فلا يلوز أن يتولى وظيفة القضاء طالما لا يستطيع إقامة ما شرع الله عز وجل. وأما ما من تمكن من أن ينفذ ما شرعه الله، أو كان هذا النوع من القضاء في الأمور الإدارية التي لا تخالف الشرع كنظم العمل والقوانين الإدارية المنظمة للعمل، فمثل هذا هو من الوفاء بالعقود وليس من الحكم بغير ما أنزل الله. وفي زماننا تكون الأحكام المتعلقة بالأسرة في مجملها إلا بعض تلك الأحكام المخالفة للشرع، نقول لكن المجمل فيه يعني جواز أن يتولاه القاضي مثل تقسيم المواريث، إلا ما كان من الوصية الواجبة أو إمضاء الوصية للوارث في حدود الثلث. وكذا معظم قضايا الأحوال الشخصية من الزواج والطلاق وغير ذلك، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات، إلا أنه في الجملة ليس مخالفا للشرع. أما قضايا الحدود لا يجوز أن يتولى أحد قضايا الجنايات التي فيها ما يخالف الحدود الشرعية، ولا يجوز أن يحكم في شيء بما يخالف ما شرع الله، سواء كان قضاء رسميا أو كان قضاء عرفيا، فلا يحل بحال أن يشارك الإنسان في حكم بغير ما أنزل الله. نقول كل هذه الولايات مهما كان فيها من مصالح، أعني الولايات التي فيها فساد وكفر وإعانة على الظلم، فمهما كان فيها من مصالح فلن تقاوم المفسدة الأعظم التي هي الكفر والعياذ بالله، فإن الترجيح بين المصالح والمفاسد. لا بد أن يكون بميزان الشريعة. قلنا الحاجات اللي فيها كفر يبقى لا يجوز أن يقوم بها الإنسان، الأشياء التي ليس فيها كفر فليست ينطبق عليها هذا الكلام. قد دلت الأدلة على أن هذه الأعمال التي نعني بها قتال المسلمين وسفك دمائهم لإسلامهم وكذا الحكم بغير ما أنزل الله، فكل هذا هي من الكفر وهو أعظم المفاسد، ولم يبيحه الشرع إلا عند الإكراه. وليس هناك إكراه في تولي الولايات التي تتضمن إقامة الكفر للكفار، يعني هذا الواقع يعني. وأما إقامة الظلم للظلمة فأيضا لا يجوز، ولكن لا يكون كفرا إلا ما كان من محاولة تقليل، سنذكرها قريبا. نقول ولا يصح كذلك الإكراه على قتال المسلمين. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. لا يجوز لمن أكره على قتل غيره أن يقتله ولو قتلوه، ولا يجوز أن ينتهك حرمته، وهذا أيضا ضمن الإجماع، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره كالقيد مثلا، وكل ما يتعلق بالبدن، التعذيب، انتهاك الأعراض. لا يقول ماذا أصنع أنا مكره، هذا بإجماع العلماء ليس إكراها. قال القرطبي: ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. لذلك نقول هذه المسألة مهمة، لأن البعض يدعي الإكراه على ظلم الناس وعلى انتهاك أعراضهم، ويقول أنا عبد مأمور أفعل ما أمرت به، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. لو كان هذا الإكراه على يعني انتهاك ماله فقط، فهذا الذي فيه النظر، بمعنى لو قالوا له نقتلك إن لم تدمر مثلا مال فلان، تخرب عربيته، تكسر بيته ونحو ذلك، دون أن يترتب على ذلك انتهاك حرمة نفس أو عرض. فهذا الظاهر أن له أن يفدي نفسه بانتهاك مال أخيه ويكون في ذمته ضامنا له. وبعض أهل العلم لا يشترط الضمان، لكن إذا كان انتهاك يعني هو سيقتل إن لم يقتل أو إن لم يزني بامرأة هذا الرجل الذي يريدون يعني إذلاله أو الضغط عليه أو الاعتراف أخذ الاعتراف منه وأن ينتهك حرمتها مثلا، أو كما يفعل المجرمون المنحطون ما أن يفعل فعل قوم لوط في هذا السجين مثلا لأجل أن يحققوا ما يريدون إلا قتلوا، فهذا يكون صبره ولو قتل هو الواجب، ولا يجوز أن يفعل هذه الفاحشة. كل ما يتعلق بالبدن لا يجوز، ولا يجوز تعذيب مسلم ولا حتى تقييده، فإن ذلك كله من المحرمات، ولو فعل به مثل ذلك هو أو أكثر منه لا يجوز الإكراه على ذلك. ذكر الإمام الشيباني الحنفي نظرا في جواز أن يفدي نفسه إذا هدد بالقتل وغلب على ظنه حصول القتل، إذا كان يضربه ضربات خفيفة، إذا كان يضربه ضربات خفيفة. أما الضرب الفظيع أو قطع الأعضاء أو انتهاك الحرمة بفعل الزنا أو اللواط، فإن هذا مجمع عليه كما ذكر القرطبي رحمه الله، فضلا عن القتل أن يباشر القتل. يقول من الوظائف المحرمة تولي أخذ الربا وعطائه وحسابه وكتابته وإقامة النظام الاقتصادي عليه، هذا إذا كان عند كفار، وذلك لأن الربا قد حرمه الله عموما ولم يقل لنا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الربا في دار الكفر جائز، أو أن الربا في دار الكفر مستثنى كما يقوله بعض الفقهاء المتقدمين وكما يفتي به بعض أهل زماننا من المنحرفين. نقول إن الله عز وجل حرم الربا تحريما باتا قاطعا، فلا يحل بحال من الأحوال أن يتولى الإنسان وظيفة إعانة على إقامة الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكتبه. فلو في إنسان هيشتغل في دولة كافرة أو حتى في دولة مسلمة تتعامل بالربا، يعني البلاد الإسلامية التي فيها النظام الربوي، لا يجوز لأحد أن يتولى هذه الوظيفة ولا يعين على إقامة ذلك، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر. ونقول ومنها من هذه الوظائف المحرمة تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرها. يعني الناس بتشتغل في يعني وسائل الترفيه المتضمنة لكشف عورات أو لفعل محرمات، كالأفلام المعلوم ما تتضمنه من المنكرات، وكذا المسلسلات بعضها يعني يقوم على الشهوات وكشف عورات النساء والأفعال الإباحية، يعني الأفعال التي فيها الشهوات المحرمة، والترويج لما يسمى بالحرية الجنسية أو حرية الميول الجنسية، كالأفلام المعروفة التي فيها فعل الفواحش، والترويج للشذوذ الجنسي، فعل قوم لوط أو المساحقة، كل هذه الإعانة عليها تمثيلا وإخراجا وإنتاجا ووضعا على المنصات وإعلانا عنها وعقد المؤتمرات السينمائية التي تنشرها، كل هذا من الوظائف المحرمة والتي بعضها يصل إلى الكبائر، سواء كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. والعياذ بالله. لذلك نقول هذه الأمور، البعض يقول دول كفر، مش مهم بقى ان احنا ننشر فيهم الكلام ده. لا، الكفار مخاطبون بحدود الشريعة بفروع الشريعة، ولذلك لا يجوز لنا ان نعين على هذه المنكرات، فانهم يعذبون عذابا زائدا على عذاب الكفر بالارتكابهم هذه الفواحش وهذا الفساد والدعوة اليه في العالم، وكل هذه هم يدخلون من خلالها أكثر من مجرد التنظير يعني القانوني مثلا، أو أنه يقول هذه حقوق الإنسان، لا، ده هو بيتدخل من خلال وسائل الترفيه والإعلام لكي يقرر هذه الفواحش، وأنتم ترون الضغط الهائل على بعض الدول الإسلامية من أجل أن تقر حقوق ما يسمونه حقوق المثليين، لأن هذه في وضع الشارات الداعية إلى هذا الفساد. ولا شك أن مثل هذا يدل على يعني كفر فظيع، إقامة هذه الأشياء. النهاردة مثلا في مجلس الشيوخ الأمريكي تم إقرار زواج المثليين، وهناك من المسلمين من يكون في هذه المجالس النيابية الأمريكية، وهذا بلا شك يجب إنكاره عليهم وعلى غيرهم، ولا يجوز لمسلم أن يقر مثل هذا الكفر والعياذ بالله. هذا الأمر ليس مجرد يعني فعل الفاحشة، فعل الشذوذ، فعل قوم لوط، لكنه يتضمن استحلاله وتشريعه وتقنينه وتسميته زواجا، وهذه وحدها كفر ولو لم يفعل هذه الفاحشة. يعني واحد بيسمي زواج اثنين من الرجال او زواج اثنين من النساء يسميه زواجا، هذا كفر ناقل عن الملة. تغيير تعريف الزواج، يقولوا كده الزواج لا يزال عبر عصور البشرية كلها منذ خلق الله آدم إلى يعني هذا الزمان العجيب لغاية 40 سنة بس فاتت، الزواج هو بين الرجل والمرأة. جم بقى دلوقتي يغيروا ويقولوا إن الزواج يصلح أن يكون بين رجلين أو بين امرأتين ويسمونه زواجا، هم أصلا عايشين في حياتهم كلها من غير جواز أصلا، يعني نسبة الزواج فيهم لا تيجي 15%، وانا اعوذ بالله. لكن المصيبة ان هم يجوا عند دي ويسموها ايه؟ زواج. ليه بقى كده؟ علشان التأكيد على احقية ذلك، واللي يقر بان هذا حق هو كفر، مكذب للقرآن والسنة. لا، ده مكذب لجميع الانبياء. هل بقى ممكن مسلم عشان هو في حزب ديمقراطي مثلا، تعرفين ان فيه نواب مسلمين ضمن الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي هو المتبني إباحة ذلك في أمريكا، مش إباحة تشريع تقنين وتشريع وتقنين زواج من يسمونه المثليين. هي واحد يقول أنا عشان أحقق مكاسب للمسلمين في دائرتي حوافق على القانون ده أو أن أنا أقر ذلك، هذا كفر والعياذ بالله. نحن بنتكلم على مجرد نشر ذلك. هم طبعا زي ما بقول بيعملوا الحاجات دي قانونية وسياسية ويضغطوا بها على الدول العربية والمسلمة عشان تقبل بيها ويقولوا دي حرية. طبعا الامر ده يعني المعظم يرفضه، حتى كثير ممن يمارسون هذه الفواحش، لان عنده وقية من اسلام يبقى مرتكب كبيرة. لكن الذي يحدث اختراق من خلال وسائل الترفيه والإعلام لتقرير هذه المسألة. ليه هم كانوا عاملين أسبوع كامل، قصدي شهر كامل لنشر علم المثليين؟ عايزين نشر الكلام في العالم، فاللي يساعدهم على كده ولو بالإقرار ولو بالسكوت يكون مرتكبا للجريمة طالما كان قادرا على الإنكار على ذلك. ومن هذه الوظائف المحرمة تولي إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين، يعني تقرير الأحزاب المخالفة لدين الله عز وجل التي تقوم على مبادئ مثلا الحرية المطلقة التي لا تلتزم بشرع. لا يجوز لمسلم أن يتولى ذلك، وكذا سياسة أمور الناس بخلاف الشرع، فإن هذا من الأعمال السياسية التي لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها. طب ما أنتم بتقولوا يجوز المشاركة في العملية السياسية في بلاد المسلمين وبلاد المسلمين فيها كده برضو. نحن لم نجز أن يتولى المسلم وظيفة في حزب قائم على ما يخالف شرع الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يتولى إقامة هذه العصبية الجاهلية المخالفة للشرع في أي مكان في العالم. يجب أن يكون إنما يجوز لهم أن يشاركوا إذا أمكنهم إقامة حزب قائم على شرع الله عز وجل والدعوة إلى إقامته وتسيير أمور البلاد وفق الشريعة. فمثل هذا هو الواجب والمشروع، وليس أي مشاركة ولو كانت في أحزاب قائمة على مخالفة دين الله عز وجل في أصله، أو مساواة الملل، أو نشر ضلالات الأعداء حول الحرية أو الاشتراكية التي يجوزون فيها أخذ الأموال بغير حق ومصادرتها، يجوزون فيها مصادرة الأموال أو غير ذلك من الأفكار التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لم يأذن فيه الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء، سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدركه ذلك فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا ولا جابية. فجمع الأموال على ما يخالف شرع الله والظلم يعني وفقا يعني يكون فيها ظلم أخذ أموال الناس بغير حق، هذا لا يجوز للشخص أن يتولاه سواء للكفار أو للمسلمين الظلمة. قال: إلا إذا كان صاحب هذا الأمر ناويا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم وكان قادرا على ذلك أيضا. من أشترط شرطين: أن يكون قادرا على التخفيف وناويا ذلك، يعني هو لا يعمل من أجل أن رواتب جيدة في جمع الأموال بغير حق، يدوله حوافز وكل ما يلم فلوس أكتر يدوله حوافز ومبالغ أكبر ونحو ذلك، يقولوا أنا مش عايز يشتغل عشان يأخذ الحوافز دي عشان يجيب فلوس زيادة من الناس يزداد بها راتبه. نقول هذا لا يجوز، لا يجوز إلا أن يكون ناويا التخفيف عن المسلمين، ولا يجوز إلا أن يكون قادرا على التخفيف ولو شيئا يسيرا. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني من عرضت عليه ولاية لظلمة ولا بد فيها من جمع أموال، ولكن لو ترك قبول ذلك وولوها غيره لكان أشد على الناس في ذلك، وهو لن يقدر إلا على تخفيف الباطل والظلم وليس إلغاء وجوده، ولكنه سيمارسه بنفسه ولكن فيما فيه تخفيف. ولا شك أن هذا أفتى شيخ الإسلام تماما بالجواز، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في يعني منهم من يمنع ومنهم من يجوز، والذي ينبغي الترجيح به مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين ومدى الضرر الواقع على الشخص في مخالطته للظلمة ومباشرة الظلم، لأن هو ممكن هو اللي يضيع، يبقى هنخليه هو موجود يتولى هذه الوظيفة حتى يضيع دينه بذلك، يبقى هو متعرض لفتنة. مش هنقول له عشان انت هتخفف عن المسلمين انت تتحول الى ان تكون ظالما وفاسدا ومفتونا في دينك، لما يلاقي انه هو غير قادر على التمسك بدينه فيفر الى الله عز وجل من ذلك، ولا يصلح دنيا غيره بإفساد دينه. احنا بنقول الأمر ده محتاج قوة شديدة جدا ان الإنسان يكون في هذه الوظائف ليخفف عن المسلمين وينوي ذلك ولا يتعرض للفتنة، وهذا هو الصحيح. ولشيخ الإسلام تمية رسالة مستقلة تسمى رسالة المظالم المشتركة، وأنه يجب على من تولى شيئا من ذلك أن يقيمها بالعدل في هذا الظلم، مثل ما ضربنا المثال مرات: قافلة تجارية تمر على قطاع طرق، فقطاع الطرق لو لم نتفاوض معهم لقتلوا الناس وأخذوا القافلة بأسرها، ولو تفاوضنا معهم لكي يأخذوا نسبة من المال، وخرج واحد منهم من القافلة انتدب منهم لكي يتفاوض مع قطاع الطرق فيما يأخذون وفيما يتركون، يجب أن يكون ناصحا لقافلته لجماعته، ويجب أن يكون قادرا على التفاوض للتخفيف نسبة ما تأخذه عصابة قطاع الطرق من أموال الناس. أما لو تحول إلى أن يكون شريكا لهم في الدلالة على أموال القافلة لأنه واحد منهم وسوف يعطونه هم مزيدا من العطاء من أجل أنه دلهم على أموال المظلومين المقطوع طريقهم، فإنه إذا تحول إلى معين على الفساد والظلم تحول إلى قاطع طريق، كما ذكرنا كلام الشيخ الدردير وتعليق الشيخ الصاوي عليه في شرح مختصر خليل، أن يقول عن أيام المماليك والعثمانيين، يقول وجبابرة أمراء مصر في زمنه من قطاع الطرق، لأنه لا يغيث منهم عالم ولا سلطان ولا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك ننظر هل فعلا هو ما زال منتميا لقافلته للتخفيف عنهم، أم أنه أصبح واحدا من قطاع الطرق. فهذا الباب باب مهم جدا، والإعراض عن هذه الوظائف بالكلية ربما أدى إلى ضرر، لا ضرر بالمسلمين، لا يتولاها إلا ظالم لا يرحم. فوجود من يباشر شيئا من ذلك لكنه رحيم بالناس، كان ذلك هو المشروع، ولو أخذ أجرا على ذلك لكنه فعلا يخفف على الناس. ولذلك تولي هذا الأمر بهذا الحال وهذه النية أمر مشروع، وبشرط ما ذكرنا أن لا يكون متعرضا لفتنة في دينه. يقاس مدى القدرة على التخفيف، مدى الضرر الواقع على الشخص نفسه من في مخالطة الظلمة، أما إذا لم يكن ناويا التخفيف أو كان عاجزا عن التخفيف، لم يسع الخلاف، ليس الخلاف سائغا ولا واسعا، لم يسغ الخلاف في المنع من تولي هذه الولايات والوظائف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.